نعم. يقول السائل نحن في مضرة خيرية نستفتي سماحة المحبة والله حيث نحن نكمل بعض الأيتام وبعض الأواهم. أعيد أعيد. يقول السائل نحن في مضرة خيرية. في مضرة خيرية نستفتي سماحة المحبة والله حيث نحن نكمل بعض الأيتام والأواهم في منزع الصدقات والتواهم. السؤال سماحة الشيخ هل يجوز لنا صرف مواهب العمال من صدقة مزكاة حيث لا مصدر لنا غير الطبعات؟ والبقية من البقية من الأخوان المكتسبون العمل من أمر الله ومنها. إذا كان الفقراء نعم يعطونهم منها، ثم الودعات فإن الله والمدرسين لكن الفقراء يعطونهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.